بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي صحبناكم فيه طيلة شهر رمضان المبارك. تشرفت قناة فور شباب وتشرفت أنا شخصيا بصحبتكم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. هذا الشيخ الذي أحببناه، وأملي أن يكون ذلك الحب في الله. باسمكم أرحب بفضيلة الشيخ وأقول له: من عمق أعماق الفؤاد أنلتكم حبا تدفق من دمائي كوثرا، يا شيخ صالح قد حللت قناتنا، أهلا بمن جاء المكان فنورا، فقلوبنا لكم كأطيب منزل كي تسكنوا منا المحل الأطهر، وصدورنا عشقا سنسجنكم بها فالسجن في الحب الأصيل تحررا. فباسمكم أرحب به وأقول له: حياك الله شيخ صالح، وكل عام وأنت بخير. حياكم الله، وقد يعني سجنتمونا حقا، لا أستطيع أن أجيب، لكن أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأنا كذلك أفخر وأشرف بصحبتك في هذا البرنامج وبجماهير ومتابعي قناة فور شباب في كل مكان، وبإدارة هذه القناة المباركة، وبالفريق الفني القائم على إخراج هذا العمل المبارك للناس. وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد، وأن يختم لنا جميعا شهر رمضان بالغفران والعتق من النار. والحق إننا لا نقول إنها تجربة مميزة، لكن نقول إنه عمل مجيد، وكانت سلسلة حلقات ولله الحمد نراها أنها قربة بإذن الله تبارك وتعالى لله جل وعلا. حرصنا من خلالها متعاونين جميعا، ولا ينسب الفضل لأحد بعينه، على أن نقدم النفع الكبير للناس، وتجاوب الناس معنا من خلال اتصالاتهم أو من خلال رسائل جوالهم أو من خلال غير ذلك من الطرائق المعروفة. كل ذلك يزيدنا على أن نزيد حمدا لله جل وعلا وشكرا على فضله وإحسانه علينا، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا عيد يا رقة بالشوق تأتينا، عطرا ينديه شهر مر وادينا، تأتي إلينا وقد تمت فرائضنا، بالصوم تلهج بالذكرى تهانينا، بين المضارب تهدي كل جارحة، شهدت تحايا بلت ثغر صادينا. قد يكون اليوم هو آخر أيام هذا الشهر الكريم، ولذلك أحببنا أن نعيش معكم ومع الشيخ فرحة عيد الفطر المبارك مقدما، وكل عام وأنتم بخير. شيخ صالح، يرجى أن تكون الليلة هي ليلة العيد. نريد أن نتحدث عن العيد لغويا وتاريخيا وتأصيلا شرعيا لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه، فسبحان من طوى الشهور والأيام، لا رب غيره ولا إله سواه. فنقول حلقتنا عنوانها اليوم فرحة العيد. نقول إنه يرجى أن تكون هذه الليلة ليلة العيد، فيكون يوم غد الأحد بإذن الله أول أيام عيد الفطر المبارك، وقد يكون الأحد غدا المكمل والمتمم للثلاثين، وهذا أمر العهدة فيه على رؤية الهلال، والمحكمة العليا في هذه البلاد المباركة قائمة بهذا الشأن، وهم بلا شك مؤتمنون كل الأمانة على هذا الأمر العظيم. نعود فنقول: العيد من حيث اللفظ أصله من العود، عود الفرح والسرور في الغالب، والواو فيه قلبت ياء لأنها ساكنة وما قبلها مكسور، وهذا مضطرد في بعض كلمات اللغة، فإن ميزان وميقات جاءت بالياء لأن ما قبلها مكسور وهو الميم، مع أن أصلهما ميزان من الوزن وميقات من الوقت، وكلهن تبدأ بالواو، فقيل عيد ولم يقال عود لهذا السبب. ثم جاءوا في الجمع فجمعوا الكلمة على أعياد، وحقها أن تجمع على أعواد، لأن العلة التي من أجلها قلبت الواو ياء زالت، لأن الكسر لا يوجد هنا، فالعين مفتوحة، لكنهم ذكروا ذلك فرارا من أن يكون جمع كلمة عود، فكلمة عود تجمع على أعواد، فيقال على أعواد منبره، فجمعوا عيد على أعياد حتى يفرقوا بين الجمعين. هذا التأصيل اللغوي. من أين جاءت كلمة عيد؟ قيل إنها جاءت لأن الله جل وعلا يفضل بعوائد على عباده، وهذا حق من حيث التمام، لكن في أصل الكلمة أظنه بعيد، لأن العرب تعرف هذا قبل أن تعرف عبادة الله وحده. وإنما يظهر والأرجح ما قيل إنه مأخوذ من العادة، مأخوذ من العادة، وهذا من حيث التأصيل اللغوي. من حيث التأصيل التاريخي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد لهم يوما يلعبون فيه، وهو يوم بعاث، وبعاث على الأشهر حصن اقتتل عنده الأوس والخزرج، والأوس والخزرج أبناء عمومة، ودام القتال بينهما قرابة 120 عاما، وكان يوم بعاث آخر أيامهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه غناء وتهاجي بالأشعار، ويقال إن الغلبة فيه كانت للأوس على الخزرج. نجم عن هذا الاقتتال أمران. الأمر الأول أن الصناديد الرؤساء الزعماء قتل أكثرهم، فلما جاء صلى الله عليه وسلم لم يجد شغبا من الصناديد، لم يبق إلا عبد الله بن أبي. هذا واحد. الأمر الثاني أن الناس لما رأوا كثرة قتلاهم وجريان الدم بينهم حنوا للألفة، فما أحوجهم يوم ذاك إلى رجل يجمعهم، فكان بالأمرين توطئة لقدومه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالناس، ومن رحمة الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فأخبروه أنه يوم عيد، فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، خيرا منه، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا كان في السنة الثانية من الهجرة. فعلى هذا عيد الفطر شرع في السنة الثانية من الهجرة، هذا تاريخا. لما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أصبح هذا العيد، يعني قال أبدلكم الله خيرا منه، أصبح هذا العيد من أعظم شعائر الدين، ولا يجوز البتة، ويحرم حرمة عظيمة أن يصوم أحد هذا اليوم. فالخلق عباد الله المؤمنون المسلمون في ضيافة الله يوم الفطر ويوم الأضحى، وضيافة الله لا ترد، فلا يجوز لمسلم البتة أن يصوم الفطر أو أن يصوم الأضحى، يحرم ولا يؤجر، بل يأثم لو قدر أن أحدا صامها، فالصيام أصلا شرعا لا يقع، هذا منكر من الفعل وزور، لأنه في ضيافة الله. لأنه في ضيافة الله، لأنه يطرح سؤال كثيرا: لما لا نصوم؟ لما حرم الصيام؟ نعم، لأن الخلق في ضيافة الله. نعم. إذا اللي بأخذ اتصال أول، أختنا أمل من مكة، حياك الله يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، الحمد لله الذي جدد لنا هذا اليوم. حبيت يا شيخ أعتذر على أمس إذا فهم من السؤال أن يتهمك في تقواك أو علمك في قصة الذبيحين. لا والله، ليس مثلي من يتهمك أو يستقل من علمك. لا أختمل حتى لا تستمري في الحديث، ترى والله لست المقصودة، لا من قريب ولا من قليل، ولم يكن في كلامك إلا الأدب والحشمة، ولسنا كنا نتحدث معك، وأنت أصلا لم تذكريني بأنني أنا قلت إنه إسحاق، يعني فما زورتيه من قول الآن، ما بيتيه اقطعيه، لا تقولين أي كلمة في هذا الباب، يعني ترى ما منك إلا الأدب والحشمة. ونحن نتكلم في قضايا ذكرناها، قلنا رد علينا في الصحيفة، كنا نجيب من رد علينا في صحيفة المدينة. هذا الذي كنا نجيبهم بالخطاب عندما قالوا إن الحديث الصحيح والحديث ليس بصحيح، وأحدهم قال: لو كان الذبح في الشام لكان الهدي في الشام، وهذا خلاف الواقع، لأنه لا علاقة ما بين الهدي وما بين الذبح، سواء كان إسماعيل أو كان إسحاق. هذا مهم جدا، لأن العلاقة بالأضحية، ومعلوم أن الأضحية تؤدى في أي مكان في الأرض، لا علاقة للأضحية بمكة، وأما الهدي فلا علاقة له من هو الذبيح، إسماعيل أو إسحاق. أنا هذا كنت أجيب بعض هذه الأفهام. نعم نعم نعم. فالمقصود يعني لا تدري لها إن كان فهمت هي خطأ ما حصل بالخير الحمد لله. نعم هذا من ليلة عيد ليلة عيد يعني. هذا من كريم خلقها يعني. نعم نعم جزاه الله خير. معنا أبو عبد الله. حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. بالنسبة يا شيخ أيام العيد يجوز ضرب الدف أو العرض الشعبية. نعم. اللي حديث رسل لتعلم أن في ديننا فسحة. نعم نعم. في سؤال آخر يا أبو عبد الله. قال من السنة ضرب الدف أو قال من الأمور الجائزة. سيأتي الجواب في ثنايا الحديث. طيب في سؤال آخر يا أبو عبد الله. في سؤال هل يقاس على الدف وهل يقال إيه؟ نعم يا شيخ الطافل يا شيخ. نعم طيب حياك الله أبو عبد الله. شيخ قبل الخوض في بعض الأسئلة يعني أختنا العنود أيضا كان لها سؤالان البارحة تركناهما، بدنا أن نتحدث عن المشروع في ليلة العيد. ليلة العيد تثبت أولا بأحد أمرين، إما برؤية هلال الشهر ولو كان الشهر 29 كما مثلا الناس الآن يترقبون رؤية الهلال هذه الليلة، فإن غابت الشمس قبله وبقي الهلال فالليلة ليلة عيد، وإن غاب الهلال أولا ولم يرى بعد غياب الشمس فالليلة هي المكملة للثلاثين، فإن لم يرى الليلة فغدا في عامنا هذا الأحد إن لم يرى الهلال فهو المكمل للثلاثين، فإذا كان مكملا للثلاثين أو رؤية الهلال الليلة دخلت ليلة العيد، فإذا دخلت ليلة العيد يشرع أولا التكبير لأن الله قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فإكمال العدة يكون إما برؤية الهلال أو بتمام الشهر ثم يكون التكبير. نعم معنا اتصال من أختنا سمية من سوريا. حياك الله سمية. أهلا مرحبا. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس لو سمحت بالإسؤال الشيخ عن حفظ على من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب عن صحتي عن معنى. عفوا أعيدي سمية. عن حديث من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب. نعم هذا الحديث يا أختي غير صحيح. نعم هذا الحديث غير صحيح. ليلة العيد هي ليلة من الليالي لا تحيى بصلاة معينة، لكن المشروع أصلا في ليالي العام كلها أن يكون للإنسان حظا من صلاة، فلا يتعبد الله فيها على أنها ليلة عيد، وإنما المشروع أن تصلي الوتر الذي اعتدت أو اعتاد غيرك أن يصليه، أما أن يكون هناك أجر معين لمن أحياها فهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ورودا صحيحا. أختنا العنود في الحلقة الماضية سألت بعض الأسئلة، فسؤالها الأول كان عاما نوعا ما، كانت تقول أن هناك بعض الزميلات يفرغن المادة الصوتية لك ويعرضنها على الأمهات، هل هذا جيد لفئة الأمهات؟ فضائل الآي البرنامج للأمهات لا أظنه مناسبة. نعم لأنه ما يختلف، لكن في غالبه لا أظنه مناسبة. نعم ذكرت أن إحدى صديقاتها كانت تأخذ آية على سبيل المثال والكاظمين الغيظ فتبحث. نعم ذكرت السؤال، هذه طريقة جيدة في التعلم، حسنة كثيرة. نعم كانت تطلب كتب أسماء كتب التفاسير واللغة بشكل عام. هو الإشكال أننا نحن لا نعلم في أي مستوى دراسي. نعم. فهي أدرى بنفسها والظهر أرسلت رسائل بالجوال حول هذا وتعذر أن نجيب، لكن لو كان هي ذات باع قوي عليها بكتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، إن كانت يعني لم تصل بلاغيا إلى أن ترقى تقرأه وتفهمه تشتريه، يعني تقتني الكتاب وتقرأ فيه وتأخذ كتب بلاغة مساعدة له، البلاغة فنونها وأفنانها. نعم. لأحد الدكاترة في الأردن أضعت اسمه الآن أظنه اسمه عباس حسن، وأمثالها من كتب البلاغة، يعني تقرأ فيهما لو كانت ميسرة التي مقررة في المرحلة الثانوية مثلا أو في السنة الأولى في المرحلة الجامعية تقرأ فيها مع كتاب التحرير والتنوير، إن شاء الله تصل إلى خير كبير. لو قرأت في الكامل المبرد ككتاب أدبي حسن جدا، هذه بعض الكتب التي تعين على السمو البلاغي للنفس. نعم نعم. معنا أم سارة من أبها. حياك الله أم سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغينا نسأل الشيخ عشان. تفضلي. للشيخ كتب صدق وأنا أعلق كتب. نعم. في سؤال آخر مسارة. وأحيانا نحب أن نكتب أو شيء من ذلك، وقد يعني من الحلقات اللي طافت أخذنا ألفاظ معينة من كلام الشيخ، فما أدري يأذن لنا بذلك أم لا. أنا لم أسمع السؤال، سمعته الشيخ؟ أني فهمت. نعم. طيب في سؤال آخر أم سارة؟ وطلب العلم الشرعي لطالبات يعني خرجوا من الثانوي وما في حولهم أبدا أي يعني من العلم الشرعي زي كذا. نعم. فما تنصحهم به؟ طيب. وجزاكم الله خير. حياك الله يا مرحبا. هل من كتب للشيخ صالح؟ ليس لي كتب، لكن في كتاب اسمه الأيام الناظرة. ليس بكتاب يعني محدود، وهذا لم أؤلفه أنا في بيتي يعني كتابة، وإنما هو درس ألقيته قبل 4 أو 5 سنوات في جدة، واسمه الأيام الناظرة، وهو شرح لكتاب في السيرة لابن قدامة، ثم فرغ ثم نشرته مدار الوطن، هذا الموجود الآن في السوق. أما كتاب ألفته تحريرا لا يوجد. هناك مشروع؟ طيب إن شاء الله نقول، نسأل نعم. الله التوفيق. نعم. بالنسبة لقولها أن استفيدون ألفاظ، أنا أأذن إذنا عاما لكل من استفاد منا في برنامج تلفازي أو إذاعي أو محاضرة أو درس في مسجد أن يستفيد منها بالطريقة التي يراها، وأن يقولها للناس بالطريقة التي يراها في خطبة جمعة أو في درس أو في غيره، ولا يلزم أبدا أن ينسبها إلي ولا يسندها إلي، وفي حل تام إذا اقتنع بها أن يصنع بها ما يشاء. هل من نصيحة لطالبات الثانوي التي يريد أن يعانهن الله؟ يعني عانهن الله في بعض المحافظات، يعني قد لا يوجد شيء من هذا، وهذا كلام صحيح، لكن الأفضل في مثل هذه الأحوال أن يعمدنا إلى الدروس العلمية الموجودة في الأشرطة فيفرغنها لعلهن يستفيدن كثيرا. نعم. ذكرتم أن المشروع في ليلة العيد التكبير. نعم التكبير، وبينا مسألة القيام حتى يكون صباح العيد. نعم. فتأتي فريضة صلاة العيد. نعم. إذا انتقلنا للحديث عن صلاة العيد، فإن صلاة العيد على الصحيح سنة مؤكدة، لكنها من أعظم السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها حتى العواتق من خدورهن، والعواتق جمع عاتق، وهي أشبه بالغلام المراهق، يعني مقابل في النساء، يعني غلام المراهق في الرجال يقابله الجارية والعواتق من النساء. ذات الخدور، الخدر الستر، يعني البنات اللواتي ألفن الستر والخدور والبيوت ولم يخرجن منها، هؤلاء يخرجهن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلى، وهذا دليل على العناية بهذه الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام مضت سنته وهديه، وهذا هو المهم الذي في لقائنا هذا، أنه أولا يلبس للعيد حلة، والتزين للناس مشروع في المباحات، من المباحات عموما، لكنه في يوم العيد أوكد. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة عيد الفطر فيطعم قبل أن يخرج بتمرات وتراء قبل أن يخرج، في حين أنه في صلاة الأضحى يخرج دون أن يطعم، حتى إذا عاد بدأ بنحر أضحيته وأكل من أضحيته وبدأ بالكبد. أما في الأضحى في الفطر فإنه يطعم عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج، ويخرج من طريق، يعني يخرج إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر غير الطريق الأول، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يجعل الطريق الذي هو طريق الذهاب أطول من طريق الأوبة، أطول من طريق الأوبة، وقد صنع هذا في المجامع العظام، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى عرفة وهي مجمع عظيم عن طريق ضب، هو أطول من طريق المأزمين، فلما عاد من عرفة لم يعد من نفس الطريق الذي توجه به إليه، وإنما عاد من طريق آخر هو طريق المأزمين، والمقصود أن الذهاب يكون أطول من الإياب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله عن حديث جابر هذا، عن حديث جابر هذا، لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب من طريق وعاد من آخر. طيب لعلنا نكمل الحديث عن هذه الصلاة العظيمة، لكن معنا اتصال من الرياض، أخونا عبد الله، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يحييك، يا مرحبا. كيف حال الشيخ صالح؟ حياك الله أخ عبد الله. لدي سؤال بالنسبة لهذه اللحظات يعني قبل العيد، هل يغلب جانب الرجاء

السؤال الثالث في قوله تعالى في سورة طه: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، لماذا قدم السحرة هنا هارون على موسى عليه السلام؟ وفي أيضا تابع للسؤال الأول، في لفظ كنا لا نعد السفرة والصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، هل لفظ بعد الطهر هذا يعني زيادة مدرجة في الحديث ولا من أصل الحديث؟ لأن سمعت إحدى الداعيات تقول إنها زيادة فما يعتمد عليها. نعم، جزاك الله خير. حياك الله، حياك الله أم فيصل. سؤال الطهارة يا شيخ أبدا بالأول أنت. نعم نعم، كان سؤالها ماذا؟ إذا طهرت قبل ال إذا طهرت قبل الغروب فلا ريب أن العصر في حقها متأكد، لكن السؤال هل تقضي الظهر أو لا؟ نعم، لأنها لما طهرت قبل الغروب، قبل الغروب وقت للعصر، نعم، فأصبحت صلاة العصر واجبة في حقها، واجبة وليست مستحبة، واجبة. نعم، صلاة العصر، نعم، لأن الآن قبل الغروب وقت صلاة عصر، نعم، فهي طهرت وأصبحت مأمورة بصلاة العصر، نعم، هذا أمر منتهي. بقينا في صلاة الظهر، يرى بعض الفقهاء رحمهم الله أنها حتى صلاة الظهر تصبح لازمة عليها واجبة، لأنهم يرون أن الظهر والعصر أشبه بالوقت الواحد بدليل أنهما يجمعان، أنهما يجمعان. والذي يبدو لي ويرجع عندي أنها لا تقضي، لا تصلي إلا العصر، تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، فإذا طهرت في العاشرة مساء لا تقضي المغرب، المغرب، وإنما تقضي العشاء، لأن العاشرة وقت للعشاء ليست وقتا للمغرب. إذا لي بأخذ اتصال من أحد إخواننا من فلسطين، أخونا علي، حياك الله يا علي. الله يحييك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير يا أخي. وأنتم بخير، حياكم الله. بخير. الله يحييكم يا أخي. الشيخ صالح نشهد الله نحب بالله. حبكم الله. ثانيا إحنا عندي سؤال بلد أسأل الشيخ فيه. تفضل. حياك الله يا شيخ. بدي أسألك، يعني أنا من حبنا البرنامج الأمانة، يعني من كل الأولاد اللي تف على حوالي التلفزيون، ونسأل الله إنه يوفق فيه الشيخ. وتبدون البرنامج إذا كان في إمكانية إذا الفترات اللاحقة إن شاء الله. عندي سؤال بدي أسأل الشيخ. تفضل. تفضل يا علي، معك نسمع. يا أخوي أنا فتح محل مواد بناء. نعم. فتح محل مواد بناء على الخط الرئيسي. نعم. بيجي علي بعض اليهود. نعم. على الخط الرئيسي وبيجي بياخذوا مني مواد بناء مرات للهاي دهانات وبويا وإسمنت وهاي. نعم. ما بعرف شو الحكم الشرعي لهم. أنت في أي أرض، في أي بلد من فلسطين؟ في مدينة بيت لحم على الخط الرئيسي في المستوطنة التناك، يعني بيجي في حوالي عشرات المحلات. نعم نعم. ومن ضمنهم المحل تاعي. نعم. فبعرف شو بيجي مرات بتصل علي بدهم إدانات بدهم إسمنت. بيت لحم داخلة في فلسطين المحتلة. الضفة الغربية، منطقة الضفة الغربية. منطقة الضفة الغربية داخلة في حكم السلطة الفلسطينية حاليا. نعم، هي المنطقة اللي احنا فيها مش داخلة، يعني هي مقسمة يعني. لا، مهم جدا انا اعرف هل هي داخلة في حكم السلطة الفلسطينية او لا. لا، هي مش داخلة. ما هي داخلة، انتوا تعتبرون زي عرب 48 يعني. يعني لا، يعني شارع لا يفصل عنه 100 متر بين الهيئة. يعني هذه البلدة داخلة في بلدة الاحتلال. خط لا يتجاوز 20 متر عرضه يعني بين. اي نعم نعم نعم. في سؤال اخر اخ علي. بدي بس ما بعرفش اذا كان كنت كلمت اذا كان في موعد ثاني او برامج ثانيه للشيخ. نعم نعم. اول في عمر الشيخ ومت فيه، اللهم امين. وبنفس الوقت ان شاء الله بيجمعنا فيه في القدس ويصلي خلف الشيخ ان شاء الله. يا رب. لانه الشيخ عندنا له رغبه ومحبوب عندنا، وانا من زمان ولا كنت نفسي اتكلم مع الشيخ. نعم نعم. ويشهد الله انه بالحبه في الله، وبدنا منه دعوه بس بظهر الغيب له ولاولادي بس. الله يبارك لك. أنا من أيام القطوف الثانية وأنا إحنا متابعين له من الأخ وضاح، وإن شاء الله نحبكم في الله ونسأل الله لكم الدعاء والهاي. اللهم آمين. الله حياك الله يا علي. حياك الله يبارك فيك وفي أولادك وبلغهم سلامي ولعلهم يسمعوني الآن. إن شاء الله الله بيجمعنا فيك يا شيخ. آمين. إن شاء الله بنصلي خلفك في المسجد الأقصى المبارك يا رب، يجمعنا فيك يا رب. بإذن الله بإذن الله بإذن الله. آمين آمين آمين. أولا يعني أشكرك على هذه العاطفة الصادقة، وأرجو الله أن يتقبل حبك وأن يحبنا وإياك في حبك، وأن يظلنا جميعا تحت ظل عرشه، وأن يبارك لك في زوجتك وأبنائك وبناتك وذريتك، وأن يعينكم أيها المباركون في أرض فلسطين، أرض النبوات، أرض الأنبياء، أرض الشام المباركة التي بارك الله جل وعلا حولها وجعلها مثوى لكثير من أنبيائه. وقال وقوله الحق: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال وقوله الحق: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي أرض فلسطين. هذا ما يتعلق ب شيء من مبادلة العواطف التي قلتها وما ذكرته من دعاء أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه وأعظمها وسيلة إليه أن يحققها لي ولكم. اللهم بقينا الآن في الأسئلة. نعم، سؤاله الأول أن لديه محل مواد بناء يجوز أن تبيعهم وتشتري منهم. نعم، لأن بالنسبة يعني لمن كان في بيت لحم حاليا الآن فيعتبر كأنه سكن عندهم اضطرارا، وليست الحال حال حرب بينه وبينهم، ربما لو كان في غزة يختلف الوضع قليلا. نعم. نعم. نعم، يعني لو كان في غزة والإخوة في غزة محاربون يعني الحرب قائمة، ليست وقت هدنة ولا وقت، لا يجوز التعامل معهم ببيع. نعم. والشراء، لأن قد هذا يعينهم على حرب العدو، وإن كانت الحالة العامة حالته. نعم. فيها شيء من الحرب، لكن لابد أن نكون فقهاء نعرف أن وضع هؤلاء يختلف عن وضع. نعم. عن وضع غيرهم. تصور المسألة جملة من غير تفصيل يدل على أنه يجوز. نعم. أن يبيع معهم ويشتري. صلى الله أن يحرر تلك الأرض المباركة. نعم. سؤال أختنا أم فيصل الثاني كانت تقول صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟ لا، صلاة الإشراق على قول من يقول بها إنما تقع بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني إنسان جالس في المسجد بعد صلاة الفجر، رجلا كان أو امرأة، ثم بعد أن طلعت الشمس تنفل ركعتين ومضى. نعم. هذا المعروف بصلاة الإشراق. نعم. أما صلاة الضحى فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الرمضاء الأرض حارة إذا جاءت الشمس، والفصال صغار الإبل، ومعلوم أن الإبل صغارها الفصال لا تصبر على وهج الشمس كصبر أمهاتها، فتكون باركة الأمهات والفصال. نعم. فلما تشتد حر الشمس تقوم الفصال قبل أمهاتها. هذا ضحى، أول الضحى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. تبدأ تتحرك. طبعا رسول الله يتكلم عن بيئة يعني سابقة، كان هذا حال الناس يعرفونه. نعم. يعني الإبل وفصلانها كان مشاهد أمام الناس. فالمقصود صلاة الضحى غير صلاة الإشراق. نعم. سؤالها الثالث في الآية الكريمة عندما سجد السحرة قالوا آمنا برب هارون وموسى. نعم. قال في طه آمنا برب هارون وموسى. نعم. وقال في الشعراء آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقدم موسى حينا وقدم هارون حينا آخر، والجواب عن هذا ظاهر. الجواب عن هذا هؤلاء السحرة جاءوا وليس في خلدهم أنهم سيؤمنوا. نعم. فالقضية عندهم كما أقنعهم فرعون قضية سحر، وكانوا سحرة سحرة، يعني أرباب سحر، أصحاب صنعة، يعرفون من أين يؤتى السحر. فألقوا حبالهم وعصيهم، والله قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، مما يدل على أنهم أصحاب مكانة. لما ألقى موسى عصاه هم تأدبا قالوا يا موسى إما أن تلقي أو نكون نحن الملقين أو نكون أول من ألقى، قال بل ألقى. هذا الأدب به رزقهم الله الأوبة. لما ألقى موسى عصاه قال ربنا فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فألقي السحرة ساجدين. نأتي هنا للقضية، السحرة قلنا ما كان بخلدهم أنهم سيؤمنوا، فلم يكونوا متفقين إذا غلبنا موسى نقول آمنا برب موسى وهارون، أو إذا غلبنا موسى نقول آمنا برب هارون موسى، ما كانوا متفقين على شيء. فوجئوا بأن عصا موسى تأكل سحرهم فدخل الإيمان في قلوبهم، فعبروا عن الإيمان، محال أن يعبروا جميعا تعبير واحد، مستحيل. نعم. هذا أنت لو حفظتهم ماذا يقولون سيخطئون. نعم. فما بالك وهم غير متفقين أصلا. ففريق منهم قال آمنا برب العالمين، وفريق قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأنهم رأوا موسى هو الذي ألقى، وفريق منهم قال آمنا برب هارون وموسى، لأنهم رأوا هارون أكبر من موسى. فالذي يعلم أن هارون أكبر استحق رب هارون وموسى، ظن أن هارون هو الأول، ومن رأى أن موسى هو الذي ألقى العصا قال آمنا برب موسى وهارون، وفريق قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. واضح الآن؟ نعم واضح. من هنا تتضح الصورة، لأن هذا لابد من استصحابه. أنت الآن طلاب تأخذهم في أناشيد تحفظهم إياه 3-4 أيام ويخطئون. نعم. فلا يعقل أن هؤلاء السحرة أتوا متفقين على شيء، خاصة أنهم لم يكونوا متوقعين أن يؤمنوا أصلا. لم يكن دار بخلدهم، لكن فضل الله عليهم، كانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرة، كانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرة ثم أصبحوا مؤمنين بررة لله سبحانه. فالهداية بيد الله، ما لا يسلبنا ما أعطانا من الهداية، ما يزيدنا هدى. اللهم أمين. معنا أم أصال من جدة، وعليكم السلام ورحمة الله. سمعتين ثلاث أسئلة. تفضل يا أختي. في عبارة لابن تيمية استوقفتني في عن سر إخفاء الدعاء، وأحب الشيخ لو يعلق بس في استفسار عنها. نعم تفضل. العبارة بتقول: إن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حافظ على قدرها، ولا نعمة أعظم من نعمة الدعاء، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد، ولهذا يوصي العارفون بحفظ السر مع الله ولا يطلع عليه أحد، والقوم أعظم شيئا كتمانا لأحوالهم مع الله. مجموع الفتاوى الجزء 15. نعم. يعني أنا أفهم أن الحسد في أمر الدعاء يعني جديد علي، الدعاء سر إخفاء قربة واقتراب من الله عز وجل، فما تعليق الشيخ على هذا؟ نعم. السؤال الثالث: سمى الله الصلاة ذكرا في سورة الجمعة، وفي سورة المائدة جعلها بعد الذكر في معرض تحريم الخمر وتواضعها. إنما يريد الشيطان يصدق مع ذكر الله عن الصلاة، لماذا قدم الذكر ومع أن الصلاة ذكر؟ نعم. سؤال الثالث: الزيادة في المعنى، المبنى زيادة في المعنى، هذا من يعني الأمور المعروف، فهل من زيادة في معنى في قوله عز وجل: والزيتون والرمان مشتبها، في الجزء السابع وفي الجزء الثامن متشابها وغير متشابه؟ يعني في السر يبين لنا الشيخ حفظه الله، جزاكم الله خير. حياك الله. حياك الله أختي، الله يحفظك. سؤال أختنا أم فيصل أظن ذكرت حديث وقالت أن هناك من بعض الداعيات من قالت أن في هذا الحديث زيادة. سؤال الحديث المعطية. لا، القدرة والصفرة في الحديث صحيحة، يعني يعمل بها. كنا لا نرى القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، والمعنى أن المرأة إذا طهرت وتيقنت أنها قد طهرت، ثم بعد أيام طهرها رأت شيئا من قدرة أو شيئا من صدرة من صفرة ليس دما أحمر ظاهر بين، فتبقى على طهرها ولا يعتد بهذه القدرة ولا بتلك الصفرة. سؤال أختنا الأخيرة كانت نقلت مقولة لابن تيمية وقالتها من تعليق. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إمام عظيم من أئمة المسلمين، وواحد ممن كتب الله جل وعلا لهم الجهاد في الدين بسنانه ولسانه، غفر الله له ورحمه وأعلى مقامه في عليين. وقوله هذا من جميل قوله، يعني مما يدل على علو كعبه في العلم. والمراد من ذلك عموما أن الإنسان قدر الإمكان لا يظهر بعض النعم أمام من يغلب على الظن أنهم يحسدوه، فلو دعا لفطن المحسود إلى نعمة الله جل وعلا على ذلك العبد، فازداد حسدا له. ثم إن إذا كان الإنسان قد وفق في عبادة سرا بينه وبين الله، فلا يحسن أن يطلع عليها أحد، وأن تبقى سريرة له عند ربه جل وعلا. والقدرة على كتمان تلك العبادات، تلك السرائر، يختلف من شخص إلى شخص. سؤالها الثاني: قدم الذكر مع أن الصلاة ذكر؟ هذا ما يسمى بعطف الخاص على العام. الله جل وعلا قال: إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، في سياق تحريم الخمر والأنصاب والميسر. فيصبح المعنى يدخل في قول الله جل وعلا عن ذكر الله عن كل ذكر بما فيه الصلاة، ثم أفرد الصلاة بالذكر لبيان عظمتها في الدين، حتى يثير حنق المؤمنين على الخمر والميسر. يعني مثلا لما يقرأ الإنسان الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، ويقف قبل أن يعني يفقه ما بعدها، فيقول: لعلي أصلي وأعوض هذا الذكر الذي فقدته. فلما تأتي وعن الصلاة، يعلم أنك أن الشيطان قد قطع عليه الحبائل كلها، فلا يقبل أن يركن بعد ذلك إلى المنكر. نعم. ضاق الوقت علينا، لكن سؤاله الأخير كان تقول: الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. نعم. هو يعني حتى أخلصها من هذا الإشكال: مشتبها في هيئته، يعني من رآه يرى أنه يشتبه عليه هذا من هذا. نعم. غير متشابه في الطعم، واضح، يعني ليس طعمه واحد، وإن كان في ظاهره بعض الثمار يشبه بعضها بعضا. يعني هذه ليس لها علاقة بالزيادة في المبنى والزيادة في المعنى. تأتي الزيادة في المبنى والزيادة في المعنى مثلا في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فالفعل واحد تكلم عن الاستطاعة، فخفف في الأول لأنه يتكلم عن صعود الردم، ثم زاد في الثاني لأنه يتكلم عن نقب الردم، ونقب الردم أشد من صعوده، أشد عانة من صعوده، فقال في الصعود فما استطاعوا أن يظهروها يصعدوه، وقال في النقب وما استطاعوا له نقبة، فزاد التاء وتركها في الأول تخفيفا. فهذا الذي يضرب به المثل في قولهم في الأصل في الغالب زيادة يعني في الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. أخونا أبو عبد الله ذكر من مظاهر الفرحة بالعيد الضرب بالدف، وقال هل يقاس عليه الضرب بالطبل؟ يوجد من يقول بهذا. أما أنا لا يعني لا أحب أن أتعرض لهذا في شيء. أنا أقول أيام العيد أيام فرح وسرور، والأمر فيها أوسع منها في غيرها، ولا يحسن كثرة التشدد على الناس في مثل هذا. فإن كما كنا نطالب الناس باسم الشرع أن يعبدوا الله ويصوموا ويقوموا ليل رمضان ويتوخوا ليلة القدر، فإننا باسم الشرع أذن الشرع لهم أن يفرحوا، فالذي شرع الصيام هو الذي شرع الفطر. تأتينا بعض الرسائل من الفضلاء يعني يقول وإن على فراقك يا رمضان لمحزنون، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وهذا مقبول نسبيا، لكن ليس هكذا، لأن أنا أنت أختي أختك عبيد وإماء لله، فالله قال في رمضان اصنعوا كذا، وصنعنا في رمضان لا لأنه شهر رمضان، لأن الله أمرنا. فنأتي للعيد فنفرح لأن الله أمرنا بالفرحة، ولم يقبل منا حتى صيام يوم يوم العيد. شكر الله لك يا شيخ صالح، وقد تكون هذه آخر الحلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم أن يغفر لي ولكم، أن يجزي القائمين على هذه القناة المباركة خيرا على ما تكلفوه من أنهم يعني أتونا في مكاننا، وهذا من جميل فضلهم وحسن صنيعهم. وأشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، يعني مخرجا ومديرا للإنتاج ومصورين وفنيين وإداريين بلا استثناء، وأشكرك شخصيا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زادك الله من فضله، لقد كنت بدرا حقيقيا في تلك اللقاءات. أشكر جماهير الإخوة المتابعين للقناة فور شباب الذين كانوا معنا قلبا وقالبا، والله وحده هو الموفق. إن كان الغد رمضان فسيكون لنا لقاء، وإن كان عيد سنلتقي في مجلسك إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله. الله يحفظك. مشاهدي الكرام، كانت هذه ختام حلقاتنا، إن كان يوم الغد يوم العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا الدرجات ويحط عنا السيئات وأن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.